جرحي الأليم. الله يا هم الكريم، لو تسأل جروحي صرت حب في قلبي، حب في قلبي، حب في قلبي قديم. الله يا جرحي، الله يا همي، حب في قلبي قديم. خذوه الناس مني غصب عنه وعني، خذوه الناس مني غصب عنه وعني، ولوه بت مني سكن عيني وصوله، ولكن عز ديما قضت لي بالمهوله، ولكن عز ديما قضت لي بالمهوله. خذوه الناس مني. لكن عارف